انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم، لما جانب الرحبہ و ایضا فیها جانب القهر و جانب العذاب من اللہ تبارک و تعالی. فبهذا لما كان امر شدید بالحدیث بات شدید، ولو ثبت قضية واحدة تكون عبرة للآخرين، تكون عبرة للآخرين. أما في بعض البلدان الإسلامية هذا يعني قبل عدة سنين كان فيها ما شاء الله اجتماع، يعني اجتماع أشخاص مهمة وشخصيات بارزة في ما يتعلق موضوع دستور الإسلامي، وأيضا لي الحمد لله يعني محاضرة فيها. فلما قلنا حد السرقة فقال واحد منهم أيضا يعني أنه من المهاميين، فقال هذا قتل يدي يعني شديد، لما أي واحد إنسان؟ قال أما في بلادنا ويوجد كل واحد، واحد يسرق شيء، واحد يسرق مال، واحد يسرق كذا، واحد يسرق كذا، واحد إذا كان حد السرقة معناه لا يجد عندنا في البلد إلا 50% مقطوع اليد. فسألنا منه قلنا طيب إذا كان مثلا رأينا على الشجرة من الطيور ما شاء الله طيور عليها 1000 طير، فرمينا بالبندقية إلى طير واحد، الباقي أين يذهب؟ هل يموت كلها؟ قال لا يموت واحد. قال باقي يطير. قال قلنا إذا قطعتم يد واحد سارق إن شاء الله باقي سراق يطيرون، ما يحتاجون إلى قتل يد، ما يحتاج إلى قتل اليد لكي كل واحد يكون مقتول اليد 50% في البلاد لا. فأيضا هذا أي شيء يعني في القانون الوضعي، نعوذ بالله، واحد إنسان سرق 1,000,000 ريال وسجن إلى مدة سنة ثم خرج من السجن خلاص، أي شيء أربح من هذا؟ هل يستطيع هو يعني أن يربح ويأتي بأموال 1,000,000 ريال في سنة واحد؟ لا. أما إذا قطعت اليد فتكون عبرة لها وعبرة للآخرين إلى إلى إلى يوم القيامة إلى ما مات، يعني لما من مات قامت قيامته. فبذلك في حدود الإسلامية فيها إزالة المرض كليا. أما رأيت يعني زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني خير القرون وزمان خلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، يعني لو إنسان أنه بعثا دقيقا كم يثبت قضايا ما يتعلق بالزنا، كم يثبت قضايا ما يتعلق بالسرقة، كم يثبت قضايا يعني ليس في السنة بل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان خلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وإلا إنسان يقول هو الآن تطور والآن عدد النسمة كذا، ولكن بلغ الإسلام في زمان عمر رضي الله تعالى عنه ما شاء الله إلى أكثر من 1,000,000 ونصف مربع ميل. ليس كان الإسلام محدود فقط في المدينة المنورة، بلغ إلى ما بلغ الإسلام الحمد لله. ولكن هذه يعني تأثير الحدود الإسلامية، الدستور الإسلامي، ما ثبت بالنص القرآني وما ثبت بالأحاديث المتواترة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان سببا على أمن وأمان، على إرضهم، أعراضهم، أموالهم، حتى كانوا مطمئنين آمنين. أما رأيت الحمد لله هذا أيضا من نعمة الله تبارك وتعالى ومن نعمه العظيمة الأمن والاستقرار. أمر يعني فانظر فترة جرائد ومجلات بلدان الأخر، ليس بلدان حتى بلدان مسلمة أو حتى بلاد يعني بلاد كافرة الذين يفتخرون بألوبهم، كإنسان لا يستطيع أن ينزل من المطار بمال، لا يستطيع أن يصل من المطار إلى الفندق وهو محفوظ بماله وبأرضه، حتى بمجرد يعني إلى 100 ريال أو 200 ريال، حتى يعني إذا أراد إنسان ينظر في بعض بلاد والأخوان والزملاء ينسون، قالوا لازم خلوا ريالات في جيبكم. قال إذا جاء واحد وأنه أخرج السكين خلاص أعطي له ريال 150 10 خلاص حتى تكونوا حفظا لكم على يعني على نفسكم، وإله يقتلوه. لماذا؟ لأن ما نفعهم الدساتير الوضعية أبدا، لمن أن الدساتير الوضعية من المخلوق والدستور الإسلامي هذا من الخالق. فبذلك فرق إذا كان من المخلوق وإذا كان من الخالق. الدساتير الوضعية من المخلوق الذين لا يعلمون الغيب، مجرد عندهم تجارب هذا لمدة 5 سنوات، بعد 5 سنوات خلاص انتهى، اما الدستور الاسلامي فهو من الذي هو عالم الغيب والشهادة، هو عالم بجميع المعلومات، هو عالم بجميع الموجودات والمعدومات، فبذلك قانونه نافذ، قانونه جار، قانونه صار الى يوم القيامة. فبذلك ان الله تبارك وتعالى كما جعل للزنا حدا شديدا جعل اثبات الزنا شديد، وجعل ايضا اذا كان لم يثبت باربعه شهود فقال حد في ظهرك كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. طيب اذا قذف الرجل امراه فلم يات بشهداء فعليه حد القذف. حد القذف جاء الذكر في هذه الايه ثلاثه اشياء، حد القذف، وايضا ان يكون انه يكون مردود الشهاده، وأن يكون فاسقا. يعني الآن لما صار قذف، لما ثبت القذف وأنه يعني هو قذف وما عنده شهداء، الآن ماذا؟ فعليه حد القذف وأن يكون مردود الشهادة وأن يكون فاسقا. قال الله تعالى فاجلدوهم 70 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وقال وأولئك هم الفاسقون. بس ثم جاء الاستثناء للذين تابوا. فقذاب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى كإذا أن الرجل أنه هد بالقذف ثم تاب توبة وعمل أعمالا صحيحة، ليس المراد من التوبة كما يفعل عامة الناس بس أنه يقول مجرد توبة توبة توبة يا ربي توبة يا ربي ولا يريد شيئا ولا يفهم شيئا، ليس هذا توبة، بل هذه التوبة يحتاج إلى توبة أخرى، بل هذه التوبة يحتاج إلى استغفار مرة أخرى. كم من الناس نعوذ بالله أنهم يأتون بالمسجد الحرام ويطوفون حول الكعبة المشرفة ويلتصقون بالملتزم ويعني باقة السجارة في جيبه ويقول يا رب إني أتوب من كل ذنب من كل صغيرة وكبيرة، هل هذا توبة؟ وهو يعلم كأن السجارة موجود عنده في الجيب، ماذا يقضى؟ خرج من الحرم أول ما شرب نعوذ بالله سجارة، هذا هو التوبة ونعوذ بالله الاستهزاء بعذاب الله تبارك وتعالى، أو هذه جرأة نعوذ بالله جرأة شديدة كي يعني الذنب في جيبه، الشيء الحرام محرم في جيبه وهو يريد الشرب فورا، ولكن يقول يا ربي توبة تبت يا ربي من كل صغيرة وكبيرة وكذا. لا، توبة التوبة بشروطها، إذا تاب الإنسان بشروطها يعني أولا الندامة ثم القطع عن الذنب ثم العهد بأن لا يعود في الذنب أبدا كما هو الشرائط المذكورة. فإذا تاب، فذهب بعض الأئمة رحمه الله تعالى كبعد التوبة تقبل الشهادة. لما قالوا لما أنه تاب توبة صحيحة وعمل عملا صالحا، ولكن شرط بعض العلماء رحمهم الله قالوا ليس فقط توبة بل تكون مدة إصلاح العمل إلى مدة سنة، قالوا ننظر إليه سنة واحدة كي هل أنه يعني ثقة وأنه واثق في توبته وأنه انقلب من أعماله السيئة إلى الأعمال الصالحة، قال إلى مدة السنة. لما قال بعض العلماء في الحكمة؟ لأن في السنة دي قالوا أربعة فصول، أربعة يعني أجواب اعتبار جو، أحيانا الربيع وأحيانا الشتاء وأحيانا كذا وأحيانا كذا، فيها تغير الأحوال، فيها تغير الأحوال في الإنسان باعتبار جو. لما؟ لأن الإنسان إذا كان مثلا أنه قريب إلى الماء، مثلا الإنسان كل يوم أنت تذهب يذهب على شاطئ البحر يحصل لك الرطوبة ولو أنت ما دخلت في الماء، ولكن الماء يتأثر. هكذا إذا إنسان شهرا واحد يجلس إلى قرب النار يتأثر فيه الحرارة ولو أنه ما دخلت النار في جوفه، لأن كل شيء يتأثر، هكذا المواسم يتأثر. فقالوا إذا كان مدة سنة واحدة أنه واثق وأنه قائم على توبته وثابت على ذلك وأنه عمل أعمالا صالحة، قالوا تقبل الشهادة. فبذلك افهم معنى إلا الذين تابوا، قالوا هذا استثناء تكون من الجملتين الأخيرتين. الجملتين الأخيرتين ماذا؟ يعني لا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، قال رفع الفسق وتقبل الشهادة. وأما عند بعض الأئمة كما ذهب أبي حنيفة وشريح والحسن البصري وغير ذلك رحمهم الله تعالى، قالوا لا، أما استثناء هذا قالوا فقط بالجملة الأخيرة فقط يعني وأولئك هم الفاسقون. قال لما تاب خلاص رفع الفسق الآن يعني لا يكون فاسقا ولا يكون آثما. أما قال أنه مردود الشهادة إلى يوم مات إلى ما مات مردود الشهادة. قال لا تقبل الشهادة. لماذا؟ قالوا أنهم قالوا لأن قالوا هذا يعني الرد مردود الشهادة. قالوا هذا جزء من الحد. قالوا كما إذا تاب إنسان مثلا أن الحد لا يسكت إذا قذف امرأة أجنبية مسلمة، ولكن الحد إذا لم يأتي بأربعة شهداء فعلى ظهري الحد، وهذا بالإجماع. ولو أنه تاب لا يسكت الحد. قالوا كما بالتوبة الحد لا يسكت أما الاسم يسكت، يعني أنه عند الله تبارك وتعالى بعد توبته معفو ومغفور عنه، ولكن أما الحد لا يسكت عنه. فإذا حد لا يسكت عنه فقال هذه يعني جزء من الحد، فهذا لا يسكت أيضا أنه يكون مردود الشهادة. أما الذي ارتكب كبيرة وبسببها أنه فسق، فسق كما يقال للفارة الفويسق لكثرة خروجه من موضعه، هكذا الفاسق الذي خرج عن حدود الله تبارك وتعالى وتجاوز عن حدود الله تعالى. وبهذا زاب هذه الأئمة رحمهم الله تعالى، قالوا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فقالوا هذا استثناء يكون من الجملة الأخيرة فقط، أما من الجملتين فلا. وأما عند إمام الشافعي رحمه الله تعالى قال أنه من الجملتين، أما من الجملة الأولى لا، هذا عند الجميع، هذا عند الجميع. فجلدوهم 80 جلدة فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قالوا أما الاستثناء من الجملة الأولى يعني فجلدوهم لا يتأثر، لما؟ لأن الجلد أنها لا يسقط بالتوبة أبدا. أما لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ثم فرق بعض العلماء الشهادة ماذا؟ فبهذا قالوا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، شهادة في أي شيء لا، لأنه مردود الشهادة. وقال بعض العلماء ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا يعني مردود الشهادة في مسألة الزنا والكذب وغيرها، أما ما سواها فلا. ولكن القول الأول هو الراجح عند الجمهور رحمه الله تعالى، لما أنه صار مردود الشهادة ويعني وهذه في الحقيقة أشد عقوبة، يعني كإنسان رجل عاقل بالغ مسلم ويكون مردود الشهادة. ولكن هذا يعني شيء، هذه شيء وهذه عقوبة شديدة، ولكن لمن؟ الذي يعتبر والذي ينزجر، ولذا كان لم يعتبر ولا ينزجر ما يقول في حقه هذا فاسق وهذا كذا وهذا كذا يفرح، ونعوذ بالله. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبذلك في هذه الآية أحكامات القذف إذا قذف الرجل امرأة أجنبية، أما إذا قذف الرجل زوجته فتكون أحكامه في الآية الآتية كما أشار المفسر في تفسيره، فقال والذين يرمون المحصنات، والذين يرمون المحصنات، قال هذا جملة تكون خبر. طيب هذا جملة تكون مبتدا، خبر ماذا؟ قال خبر أنه يعني بجملة ثلاث، أولها ماذا؟ فجلدوهم، ثانيا فلا تقبلوا لهم، وثالثا وأولئك هم الفاسقون. بس قال المحصنات معنى قال العفيفات بالزنا، أشار المفسر في تفسيره قال عفيفات، قال ها هنا محصنة ليس معنى متزوجة أو متزوج، المراد منها ها هنا محصنات العفيفات، يعني لما؟ لأن المقذوفة فيها خمسة شروط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والإفة. فبذلك قال العفيفات. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يعني على زناهم برؤيتهم. قال الأربعة شهداء ليس فقط شهداء، شهداء الأحوال، شهداء الأسباب، لا، برؤيتهم يعني برؤيتهم بأنهم رأوا الذكر في الفرج كالميل في البقالة. قال فاجلدوهم أي كل واحد منهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. أما الجلد كما قرأنا قبل ذلك، قال الأسلاف رحمهم الله الصوت يكون بين صوتين، يعني لا لينا ولا شديدا، هكذا قالوا الضرب بين الضربين. قالوا لما فيها إشارة فجلدوهم وحتى قال بعضهم كما أن يكون الصوت من الجلد قالوا يتأثر من الجلد ولا يتأثر في داخلها يعني لا يكون سببا لكسر عظمها ولا يكون سببا لانشقاق يعني لحمها أما سواها فبذلك قال فلا فجلدوهم 70 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة قال شهادة في شيء أشار المفسر كي ليس مقصود شهادة فقط في موازية الزنا في مسائل الزنا بل قال شهادة في شيء يعني في أي شيء من الأشياء وفي أي حكم من الأحكام وفي أي أمر من الأمور قال وأولئك هم الفاسقون لماذا؟ قال لإتيانهم كبيرة إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا هل هذا استسلام قطعي أو متصل؟ فذهب علماء القواعد والنحو استسلام متصل إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا أصلحوا يعني عملهم فإن الله غفور لهم كعفانهم هذا الاسم ورحيم بهم لما هو الذي ألهمهم وآتاهم توفيق التوبة لما لأن توفيق التوبة أيضا من الله تبارك وتعالى لأن الهداية من الله تبارك وتعالى فبذلك إن الله تبارك وتعالى ألهمهم التوبة فيها فبها ينتهي فسقهم قال وتقبل شهادتهم لما قالوا لما رفع الفسق لما رفع الفسق عنهم قال جاءكم قبول الشهادة فأما ذهب بعض العلماء قالوا لا تقبل قال هذا رجوعا بالاستثناء إلى الجملة الأخيرة قال الجملة الأخيرة ماذا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا قالوا استثناء بالجملة الأخيرة يكون استثناء كافيا فبذلك أنه يكون مردود الشهادة إلى أن مات فالله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه إلان قال باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه يعني إذا كان مثلا أرض ونحن شركاء في الأرض أو بيت أو دار أو منزل أي شيء يعني فيها شركاء فقال العلماء رحمهم الله تعالى كما ثبت في الحديث قبل البيع أن يعرض على شريكه كأنت شريك في هذا أنا أريد البيع إذا شئت فاشتر قال فإن شاء اشترى وإن شاء أبى يعني حتى ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى بظاهر الحديث قالوا كي لا يجوز له البيع إلى رجل آخر إلا بعد عرضه على الشريك لازم قال أولا ياذن من الشريك قال أما نصيبي أنا فأريد البيع أولا أنت تستحق إن شئت فاشتر فإن لم فاذن لي قال فإن أذن خلاص انتهى قالوا حتى يعني لا يجوز لا يجوز وقالوا لا تصح البيع مطلقا لما قالوا جاء النهي في الحديث فأخذوا بظاهر الحديث بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني هذا نهي محمول على التنزيه نهي تنزيه فإنه إذا مثلا قال أنه باع على رجل آخر قالوا تصيح البيع لما قالوا أما إذا كان أنه يعني هذا الشرط يصل إلى درجة النهي نهي تحريم يعني لا تصح البيع ولا تنعقد البيع مطلقا قالوا أحيانا شركاء يريد يعذبوه قال لا لا لا يشتري ولا يأذن له ماذا يفعل فهو محتاج إلى بيع فهو محتاج إلى بيع سهامه إلى بيع نصيبه ولكن شريكه لا يريد أن يشتري ولا يعطي له إذن حتى يبيع الآخر فبذلك حمل بعض العلماء رحمهم الله تعالى على نهي قالوا نهي التنزيه يعني الأولى والأفضل كأن يعرض على شريكه إن قبل الحمد لله إن أبى أذن أنه يبيعه ولا آخر ثم المسألة قال العلماء رحمهم الله طيب إذا إنسان عرض على شريكه ثم باعه إلى رجل آخر أولا أنه ما اشترى شريكه قال لا لا أنا ما اشتري خلاص بي لما باع الآن هو أراد الشفعة هل له حق في الشفعة أو لا فقال بعضهم لا لا حق له في الشفعة لما لأنه هو الذي أرض عليه أولا وأعلمه وأخبره فبعد إذنه أنه باع على آخر فقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قال لا شفعة شفعة قالوا حق الشفعة باق ولو أنه أرض عليه أو ما أرض عليه لما قالوا هذا حق لحال وحق الشفاعة لحال أن يعرض على شريكه فقالوا هذا شيء وأما الشفاعة شفاعة الجار وشفاعة كذا والأحكام قالوا أحكام الشفاعة أيضا ثابت بها وبذلك انعقد المهلف والمحدث رحمه الله تعالى بابا خاصا ما يتعلق بهذا قال باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا ابن يونس عيسى ابن يونس عن سعيد قتادة عن سليمان ليشكري يشكري سليمان بن قيس قال العلماء رحمه الله تعالى أنه ثقة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال له شريك في حاية فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه هذا حديث ليس إسناده بمتصل يعني هذا حديث ليس إسناده متصل لكن فيها سند آخر آخر أخرجه إمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب سند متصل صحيح جاء فيه من قال له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه جاء بسند صحيح سند متصل لما لأن هذا من عادة إمام الترمذي رحمه الله أنه يكون إخراج الحديث بسند الذي ما أخرجه الآخر فبذلك هذا أنه كان يجتهد لما إذا أخرجه إمام البخاري رحمه الله أو إذا أخرجه إمام مسلم رحمه الله أو إذا أخرجه مثلا أبي داود أو غير ذلك من الأئمة الهدى أئمة المحدثين رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين فأنه لا يأتي أنه يأتي بالطريق الذي ما أخرجوه فبذلك أنه يأتي بطريق فإذا له شواهد يذكر وفي الباب وفي الباب وفي الباب وفي الباب لما لأن يقوي بعضه بعضا وأيضا يشير بذلك وفي الباب يعني حتى يبحث الناظر والطالب ففي الباب الذي أشار مثلا ابن عمر أن أبي هريرة طيب حديث ابن عمر من أخرجه حديث أبي هريرة من الذي أخرجه فبذلك أنه يترك على الباحث وعلى الطالب فإذا أنه تتبع فوجد فبذلك هذا الحديث أيضا أخرجه إمام مسلم رحمه الله تعالى بسند صحيح متصل كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يعرض على شريكه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قال سمعت محمدا يعني هذا من آدى الإمام البخاري رحمه الله تعالى إذا قال يعني المراد من محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال يقول سليمان اليشكري إنه مات في حياة جابر بن عبد الله قال ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر فبهذا قال حديث ليس متصل قال ولا نعرف لأحد منهم سماعا من سليمان اليشكري إلا أن يكون عمرو بن دينار فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله قال وإنما يحدث قتادة عن صحيفة سلمان سليمان اليشكري وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله فقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال سليمان التيمي ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى فأخذها أو قال فرباها فذهبوا بها إلى قتادة فرباها قال فأتوني بها فلم أردها حدثنا عبد الله بكلة عن علي بن المديني يعني عمرو بن قال العلماء رحمه الله تعالى كأن عمرو بن دينار أنه سمع منه يعني سمع ابن سليمان اليشكري فبذلك الحديث هذا ما ثبت بسند متصل ولكن قال الجمهور رحمه الله تعالى بظاهر الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إذا إنسان أرض مشترك أو نخيل مشترك أو دار مشترك أو منزل مشترك فلا يبيع نصيبه إلا أن يعرض على شريكه إن شاء اشترى وإن شاء أذن له والله تعالى أعلم وإلمه أتم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أصرنا ولا تصر علينا اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا اللهم احفظنا واحفظ أهلنا أولادنا إخواننا والمسلمين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا نعوذ بأزمتك الأقطار من تحتنا